أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. طبعا كان كلامنا حول الفضول من الكلام التكلم بما لا يعني أو بما لا يعنى به المتكلم، وتكلمنا عن فصل حد التكلم بما لا يعنى أو لا يعني. اليوم نتكلم عن علاج الخوض فيما لا يعني. طبعا سبب الخوض فيما لا يعني وفي فضول الكلام إما الحرص على معرفة ما لا حاجة إليه، هذا عند حب معرفة تريد أعرف عن هذا الموضوع متعلق به أو متعلق بغيره، المهم يريد ماذا أن يعرف ماذا يدور بينك وبين زيد. أنت تتكلم مع زيد في موضوع مباشرة يأتي ويتدخل بما بينكما ويقول لكما ما هو الموضوع الذي تتكلمان فيه. هذا عيب، هذا فضول، هذا من يعني الأخلاق السيئة أن الإنسان يتدخل فيما لا يعني. أحيانا تكون بالأفعال، أنت تقرأ جريدة ما شو اللي جاء أخذ الجريدة بل هو روح يقرأه ويخليك تبعد أو ما شابه ذلك يعني. فهذا إنما للأخلاق السيئة. قال إما الحرص على معرفة ما لا حاجة إليه أو المباسطة بالكلام على سبيل التودد أو ترجي الوقت بحكايات أحوال لا فائدة فيها، وكل ذلك من رداءة قوة الشهوة. من رداءة قوة الشهوة. كيف نعالج ذلك؟ كيف الإنسان يتخلص من ظاهرة الفضول الذاتي فيه؟ وعلاج ذلك من حيث العلم أن يتذكر دمه كما مر أن هذا الأمر مذموم، وهو الفضول مذموم في الأخلاق، ومدح ضده وهو ماذا؟ الابتعاد عن الخوض فيما لا يعنيه. أعني الصمت، أعني الصمت وتركه كما يأتي. ويعلم أن الموت ويعلم أن الموت بين يديه، وأنه مسؤول عن كل كلمة، وأن أنفاسه رأس ماله، وأن أنفاسه رأس ماله، يعني عليه أن يحاسب نفسه، لأن كل نفس يخرج هو محاسب عليه، وأن لسانه شبكة يقدر على أن يقتنص بها الحور العين، فعليه أن يكثر من ذكر الله، عليه أن يكثر من الاستغفار، عليه أن يكثر من التسبيح، فإهماله وتضييعه خسران. ومن حيث العمل أن يعتزل عن الناس مهما أمكن، مهما أمكن، مهما أمكن أن يعتزل عن الناس. الاعتزال الوسطي مو معنى أنك تدخل في دارك ولا تخرج إلى أحد، بمعنى أنه ما لا حاجة لك في الجلوس معه لا تجلس معه، عليك أن تعتزله. وإذا جلست مجلسا وخاضوا في ذلك المجلس فيما لا ينفع فعليك أن تنصحهم، وإلا فبدل مجلسك. هاي معنى. قال ويلزم نفسه السكوت عن بعض ما يعنيه ليتعود لسانه ترك ما لا يعنيه، وأن يقدم التأمل والتروي عن كل كلام يريد أن يتكلم به. إنسان ينبغي أن يكون ثقيل، وأينما جلس أخذ لسانه يتحدث ويتكلم. يقول الشاعر: وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناد يخطب. لا تكن ثرثار وهو أن تتكلم بما لا قيمة فيه ولا فائدة فيه، إما أن تتكلم بما فيه مصلحة وإلا فعليك أن تسكت. فإن كان فيه فائدة دينية أو دنيوية تكلم به وإلا اتركه. وكان بعضهم يضع في فمه حجرا، بعض المؤمنين يضع في فمه حجرا خوفا من التكلم بالفضول وما لا يعني، وهذا طريقة من طرق المعالجة الفضولي. خلي في فمه شيء بحيث كل ما أراد أن يتكلم تمنعه هذه الحياة أن يتكلم ويدخل في ما لا يعني. وصل. نتكلم عن الصمت وهو ضد التكلم بما لا يعني، وبالفضول تركها يعني ترك شنو؟ ما لا يعني، ترك التكلم يعني. إما بالصمت أو بالتكلم فيما يعنيه، إما أن تتكلم فيما يعنيك وإلا فلتصمت، مما يتعلق بدينه أو دنياه. وفوائد الصمت ومدحه يأتي في موضعه، وقد وردت أخبار في المدح على خصوص ترك ما لا يعني وفضول الكلام، كقول النبي صلى الله عليه وآله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله صلى الله عليه وآله: طوبى لمن أمسك الفضل من لسانه وأنفق الفضل من ماله. وانظر كيف قلب الناس الأمر في ذلك، فأمسكوا فضل المال وأطلقوا فضل اللسان. شوف شلون الناس تغيرت، فأمسكوا عن فضل المال وأخذوا وأطلقوا فضل اللسان. وروي أنه صلى الله عليه وآله قال ذات يوم: إن أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فلما دخل هذا الرجل قالوا له: أخبرنا بأوثق عملك في نفسك ترجو به. فقال: إني رجل ضعيف العمل، وأوثق ما أرجو الله به سلامة الصدر وترك ما لا يعنيني. النبي صلى الله عليه وآله قال: ماذا هذا رجل من أهل الجنة يدخل من هذا الباب. وقال صلى الله عليه وآله لأبي ذر: ألا أعلمك بعمل خفيف على البدن ثقيل في الميزان؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: هو الصمت وحسن الخلق وترك ما لا يعنيك. خاصة العالم، خاصة طالب العلم، ينبغي له إذا جلس في موضع إما أن يتكلم بما فيه رضا لله وللرسول ولأهل البيت وبما فيه مصلحة هذه الناس، وإلا فعليه أن يصمت، لأنه ليس محلا لأن يكون ثرثارا وأن يكون كغيره، بل ينبغي أن يكون قدوة للغير في الصمت وعدم الدخول فيما لا يعني. قال: هو الصمت وحسن الخلق وترك ما لا يعنيك. قال ابن عباس: خمس هن أحسن من الدراهم المونقة: لا تتكلم فيما لا يعنيك فإنه فضل، ولا أأمن عليك الوزر، ولا تتكلم فيما يعنيك حتى تجد له موضعا، فإنه رب متكلم في أمر يعني قد وضعه في غير موضعه فعنت. ولا تمار حليما ولا سفيها فإن الحليم يغلبك بصمته. شوف الحليم يغلبك بصمته. وإن السفيه يؤذيك بمنطقه. واذكر أخاك إذا تغيب عنك بما تحب أن يذكرك به، واعفه مما تحب أن يعفيك منه، واعمل عمل رجل يرى أنه مجازى بالإحسان مأخوذ بالاحترام. وقال أو وقيل للقمان: ما حكمتك؟ قال: لا أسأل عما كفيت ولا أتكلف ما لا يعنيني. وما ورد في فضيلة ترك الفضول وما لا يعني في أخبار الحجج عليهم السلام وكلمات الأكابر من الحكماء والعرفاء أكثر من أن تحصى. وما ذكرناه كاف لأهل الاستبصار. المقام الرابع فيما يتعلق بالقوى الثلاث من العاقلة وقوتي الغضب والشهوة، أو باثنتين منها من الرذائل الفضائية عليه السلام. إن شاء الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.